أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين ويجزي الذين أحسنوا الحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا

وأن سعيه سوف يري ثم يجزيه الجزاء الأوفي وأن إلى ربك المنتهي وأنه هو أضحك وأبكي وأنه هو وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغني وهقني وأنه هو رب الشعر وأنه أهلك عادن الأولي وثمود فما أبقي وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغي والمؤتفكة أهوى فغشيها ما غشي فبأي آلاء ربك تتماري وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغني وهو

آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جئناهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة ولقد جئناهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغ فما تغني النذر فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو شيء نكر يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا فالتقى الماء على أمر قد قدر فدعا ربه ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فدعا ربه فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء فالتقى الماء على أمر قد قدر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر. تجري بأعيننا جزاء ولقد تركناها آية فهل من مدكر. إن في ذلك لعبرة لمن يخشي. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها الجحيم هي المأوى

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. واختم لنا منك بخير أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. سلامتك هيدي هيدي يعني ابراهيم عطتك انا بعد مدوره بعد الشيط بدي اعطيك اياها اعطيك اياها لك خليني انا مسجل لك اياها شو مسجل يعني ما بيروح شيء قوم انتبه من هلا من اول لا يا البلاد اخي حد مقوعه ما شاء الله شنو يا سلام شو هذا خليك زي الله يخليك شو السلام شو الله خلينا يا اخي شو نعمل سمعنا شو سجلت ان شاء الله ذكرى معينة يلا طول بالك طول بالك كيف كان عظيم الشيخ ها كان قراءة عظيمة سمعنا الشيخ